الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء السابق عند باب السلم، أخذنا قبله باب الخيار وأنواع الخيار، كان قبله باب بيع الأصول والثمار. برضو أذكر ثاني، احنا كده بنتكلم في إيه يا جماعة؟ في كتاب المعاملات، كتاب المعاملات، أو في النوع الثاني من أنواع الفقه، أو القسم الثاني من أقسام الفقه، المعاملات. هنا الفقه بينقسم لأربعة أرباع، الربع الأول العبادات، ثم الربع الثاني معاملات، ثم الربع الثالث أحكام الأسرة، ثم الربع الرابع الجنايات. الجنايات تمام. يبقى العبادات بيشمل من أول الطهارة الحج. القسم الثاني المعاملات بياخد البيع كله وأنواع العقود. ناخد المعلومة دي نكتبها بالمرة، نكتب العقود. العقود من حيث، العقود من حيث اللزوم ثلاثة. العقود من حيث اللزوم ثلاثة: واحد عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، أي لا يصح لأحد، لا يصح لأحد أن يفسخه إلا برضا الطرفين، مثل عقد البيع والإجارة. الثاني جائز بين الطرفين، عقد البيع والإجارة. أيوة الإجارة. اثنين جائز بين الطرفين لكل منهما فسخه، مثل الوكالة والشركة والجعالة، الجعالة وغيره. الجعالة النوع الثالث، الجعالة وغيرها. الثالث لازم من طرف وجائز من طرف، لازم من طرف وجائز من طرف، مثل الرهن، فهو لازم في حق الراهن، بين قوسين المدين. جائز في حق المرتهن، وعليكم الصلاة والسلام، بين قوسين الدائن. يبقى دي كان بيتكلم في ايه يا جماعه؟ انواع العقود من حيث اللزوم، ايه العقد اللي يلزم ما ينفعش يفسخه، وايه العقد اللي ينفع يفسخه. قال لك النوع الاول عقد لازم من الطرفين لا يجوز فسخه الا برضا الطرفين او برضا الاثنين تراضوا، يعني زي عقد البيع. خدنا المره اللي فاتت ان عقد البيع عقد ايه؟ لازم ولا جائز. لما تيجي تقرا بقى كتب الفقه يقول لك ده هذا عقد لازم او ده عقد جائز، وعليه مستقر. ما تقولش جائز يعني جائز من الناحيه الشرعيه، لا ده جائز يعني ايه؟ جائز اصبح معناه ايه هنا دلوقتي؟ يجوز ان كل واحد تمام كده؟ انما فهمنا دلوقتي معنى كلمه جائز. فعقد البيع والإيجار عقد لازم، ابتعت حاجة بعتها لواحد وخدت فلوسك ما ينفعش ترجع في كلامك، إلا لو كان في إيه؟ قلنا المرة اللي فاتت في إيه؟ في خيار، صح كده؟ عندك خيار مجلس وخيار شرط ونسينا غضن، ما فيش إلا أنت بس اللي حضرت، إيه يا جماعة؟ يبقى لازم نعمل امتحان المره الجايه ان شاء الله، يبقى لازم نعمل امتحان. يبقى المرة الجاية إن شاء الله اختبار فيما سبق. تمام كده من أول إيه بقى؟ هيبقى من أول إيه؟ ردوا علي؟ الحج والجنائز. طب بلاش الحج والجنائز، من أول البيوع، اختبار في كتاب البيوع. البيوع، نعم؟ لا البيوع فقط. هذه مسألة روح، هناخد اختبار في البيوع فقط، المرة الخالية. توكلنا على الله؟ النوع الثاني من انواع العقود عقد جائز بين الطرفين لكل منهما فسخ، ممكن ترجع في كلامك زي الوكاله، انت وكلت واحد يجيب لك حاجه تمام كده، فممكن يقول لك معلش انا اسف انا رجعت في كلامي. الشركه عملت شركه مع واحد، ممكن كل واحد يرجع في كلامه. طبعا بشرط ايه ده كله يا جماعه؟ ان هو يرجع في كلامه، بشرط ما يكونش في ضرر على الثاني. تمام كده؟ اذا انسان مش معنى ان هو جائز يبقى في اي وقت تفسخ، تيجي في نص الشركه كده تقول لا انا افسخ، طب والبضاعه اللي اشتريناها ومش عارف ايه اللي عملناه والصفقات اللي عقدناها، فبشرط الا يحدث ضرر للطرف الاخر. نيجي للنوع الثالث، الجعاله معناها ايه؟ الجعاله معناها هي هتيجي معناها اللي انت مثلا انا غير التليفون، من وجد هذا التليفون فله مكافاه، المكافاه دي اسمها جعله اللي هي الجعاله. تمام. النوع الثالث من انواع العقود لازم من طرف وجائز من طرف اخر. يعني ايه جائز من طرف؟ يعني ايه كلمه جائز؟ لا يجوز ان هو يعمله او ما يعملوش. زي ايه؟ الرهن. لو انت عليك 10,000 لواحد، ها انت دلوقتي اصبحت ايه؟ مدين، والتاني اسمه ايه؟ دائن، صح كده؟ اللي له فلوس اسمه ايه؟ دائن، وانت عليك فلوس مدين، فيقول لك هات لي رهن، هات لي رهن عشان اضمن فلوس. فهو بالنسبه له لما يقول لك هات لي رهن، لازم يقول لك هات لي رهن ولا دي حاجه ترجع له؟ ردوا عليا، مش حاجه ترجع له هو براحته، فده اسمه جائز. جائز في حق مين بقى؟ الدائن اللي هو اسمه هنا سميناه المرتهن، صح كده؟ طيب ولازم في حق مين؟ المدين. لو طلبوا منك يبقى لازم تجيب له رهن. تمام كده؟ فده انواع العقود من حيث اللزوم، انواع العقود من حيث اللزوم. يبقى في عقد، مين يسمع كده بقى؟ العقود من حيث اللزوم ثلاث انواع، ها قولوا معايا، لازم من الطرفين، ها جائز من الطرفين، ها لازم من طرف، جائز من طرف. نرجع تاني بس بأمثلة، عقد لازم من الطرفين مثل البيع والإيجار، ها جائز من الطرفين مثل الوكالة والشركة والجعالة، ها لازم من طرف، ها جائز من طرف زي الرهن. خلاص كده؟ نيجي بقى للباب بتاعنا النهارده. خدنا المرة اللي فاتت أنواع الخيار في البيوع، وخدنا باب السلم، وخدنا باب الرهن والضمان والكفالة. نبدأ بباب الحجر لفلس أو غيره. معنى كلمة الحجر، اكتب معنى كلمة الحجر، المنع. المنع ومعناه هنا منع الغير عن التصرف في ملكه. منع الغير عن التصرف في ملكه، يقول لك انا هحجر عليك يعني همنعك ما تتصرفش في اي املاك. بيقول الشيخ بيدينا فكره عن باب الحجر، طبعا مش هو ده كل باب الحجر يا جماعه، زي ما اتفقنا ان الكتاب ايه؟ مختصر، بيدينا فكره عن ابواب الفقه بحيث لما نطلع سنه اولى ان شاء الله ناخدها بالتفصيل، يبقى احنا عندنا ولا ب 60%. فبيقول ومن له الحق فعلي ان ينظر المعسر. انت ليك فلوس عند واحد، هات يا فلان الفلوس، طيب هجيب لك مش عارف ايه. فبيقول لك فعليه ان ينظر المعسر، انظره. المعسر يعني ايه؟ حالته صعبه. معسر يعني حالته صعبه. وينبغي له ان ييسر على الموسر. يبقى اذا كان انسان موسر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ييسر عليه في امر الايه؟ اخذ الحق بتاعه. يبقى ده الاصل. يبقى لو عليك فلوس عند انسان موسر يعني معاه فلوس، يسر عليه. طب انسان معسر، اصبر عليه. طيب ومن عليه الحق اللي هو المدين فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. يعني ايه الوفاء بالقدر؟ عليك 10,000 يبقى تجيب ال 10,000. الصفات 10,000 جنيه دولار ولا جنيه؟ تمام؟ عليك الوفاء بملك شيء معين، بدابه معينه، تمام كده؟ ببضاعه معينه، يبقى عليك الوفاء بالقدر والصفه اللي اتفقنا عليها. كلنا متفقين على الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ايه معنى كلمة مطل الغني؟ المطل من المماطلة يعني المنع. المطل بمعنى المنع. والغني ظلم، نطل الغني ظلم. ايه معنى الجملة دي؟ معناها انت غني ومعك فلوس وتمانع، تماطل في سداد الدين اللي عليك، يبقى ده اسمه ايه؟ مطل. او لو معنى تاني، مطل الغني ظلم، بمعنى انت خدت 10,000 من واحد، ما تجيب فلان فلوس لفلان، ادي فلان يا صاحبنا ده، ما هو مش محتاج، ان هو غني هو مش محتاج اصلا، واضح؟ فبيحتاج ان هو مش هيسدد الدين عشان هو مش محتاج. هل ده يجوز؟ لا يجوز. فالحديث له معنيين. المعنى الاول عشان مع انه غني، مع انه غني. المعنى الثاني اتفضل. وعليكم السلام. لغنى الدائم. انت الحالتين ظلم، لا تماطل في سداد الدين، سواء انت كنت غني او هو اللي كان غني. قال: واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. ايه معنى احيل بدينه على مليء فليحتل؟ ده باب في الفقه اسمه الحواله. الحواله، الحواله. ايه معنى كلمه الحواله؟ انت عليك 10,000 لمحمد ولك 10,000 عند احمد، يبقى انت عليك 10 ولك 10 عند واحد تاني. فيجي محمود يقول لك: يا محمد هات ال 10,000 اللي عليك. فانت تقول له: طب انا ليه 10,000 عند فلان، روح خدهم منه، حولته. تمام كده؟ ده اسمه احاله او حواله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا احيل بدينه، لو احالك بالدين على مليء، طالما احالك على مليء يعني ايه؟ وعليكم السلام. احالك على مليء يعني ايه؟ بس مليء يعني ايه مليء؟ مليء معاه فلوس، مش يحيلك على فقير. فبيقول لك: هو احالك على انسان غني عشان تاخد منه فلوس، خلاص ما تروح تاخد منه، مش انت عايز فلوسك؟ انا عايز فلوسك، خلاص سواء مني او من غيري خد فلوسك. ده معنى الحواله. قال: وهذا من المياسره. يعني ايه من المياسره؟ من التيسير. معنى المياسره التيسير. نكتب سؤال في دي: ما الواجب على الدائن إذا أعسر المدين؟ ما الواجب على الدائن إذا أعسر المدين؟ ده رقم واحد. رقم اثنين فوق الحديث بقى، اكتب السؤال ده فوق الحديث: ما معنى هذا الحديث اللي هو ايه؟ حديث مطل الغني ظلم. يبقى انت تفسر كلمتين: ايه معنى مطل الغني ظلم؟ وبعدين تفسر الحواله. قال: فالمليء، بيكمل بقى بيقول: فالمليء هو القادر على الوفاء. احلتني على انسان مليء معاه فلوس وهيقدر يسدد، وهو ليس مماطلا، الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم في اي وقت. فلان تعالى، انا حولت فلان عليه، ما اديتوش الفلوس ليه؟ فيجي يقول لك: خلاص طالما انا الانسان ده قادر على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضور المجلس الحكم، مش مسافر بره خارج الدوله، يبقى هذا انسان مليء. يبقى ما حدود الانسان المليء؟ ايه حدوده؟ ايه تعريفه؟ ايه صفاته؟ رقم واحد قادر على الوفاء، اثنين ليس مماطلا، ثلاثه ممكن حضور المجلس الحكم. نكتب سؤال. ما اكثر الاسئله عندنا، في اسئله من الاسئله؟ مفيش اسئله. ما معنى المليء؟ طيب بيكمل، خد بالك ده كله مقدمة عشان الحجر، ده كله بيديك تمهيد عشان توصل لكلمة الحجر. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، عليه ديون 1,000,000 جنيه وفلوسه كلها 800,000، فهيسدد منين؟ قال: يبقى الديون أكثر من المال، وطلب الغرماء، الغرماء يعني الديانة، قول عليهم الغرماء أو الديانة، أصحاب الديون، أصحاب الحقوق. وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم، كلمة الحاكم في الفقه يعني القاضي، حاكم في الفقه يعني القاضي. وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه. واضح كده؟ يبقى نكتب سؤال على الفقرة دي: متى يحجر على المدين؟ متى يحجر المدين يا جماعة؟ إذا كانت الديون أكثر من مال هذا الإنسان، وإيه كمان؟ وطلب الغرماء الحجر عليه، فيحجر عن هذا الإنسان المدين ومنعه من التصرف في جميع ماله. يكتب عليه كده أو ينشر في الجرايد إن هذا الإنسان محجور عليه، فيمنع من التصرف، لا يبيع ولا يشتري. تمام كده؟ ثم يصفي ماله، يجيب أملاكه كلها ويصفيها ويبيعها، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يعني بقدر ديونهم، كل واحد له فلوس اللي هي 100,000 خد 100,000، 50,000 50,000، تمام كده؟ ده لو ايه في حالة ايه يا جماعة؟ اذا وفى مال هذا الانسان بعد البيع بالديون، لو وفى بالديون اللي عليه بيعمل ايه؟ بيعطي كل انسان، ها؟ قول عليه، بيعطي كل انسان ايه؟ ماله. في حاجة حالة كمان بقى، اذا لم يوفي الدين باللي عليه او المال بهذا اللي عليه، بياخدوا حصص اللي هي بنسميها نسب، تمام كده؟ انت ليك كام؟ ليه 100,000، ال 100,000 دي تساوي كام في المية من الفلوس كلها من التركة بتاعته بعد ما بعناها او فلوسه كلها؟ تساوي 10%، يبقى انت تاخد 10%، واخد بالك؟ يبقى الانسان الاصل انت تاخد دينك كاملة 100,000، طب الفلوس مش هتكفي تديكوا كلكم، مش هندي واحد بقى، ها؟ ونسيب الباقي، نقول طب خد ال 100,000 بتاعك والباقي ياخدوا زلط وما ياخدوش حاجة، امال نعمل ايه؟ الشرع شوف رحمة الشرع قال كل واحد ياخد حصص نسب عشان كله ياخد. يبقى نكتب سؤال، ماذا يفعل الحاكم في أموال المحجور عليه؟ ماذا يفعل الحاكم في أموال المحجور عليه؟ لو حبينا نعملها واحد اثنين كده، واحد يمنعه من التصرف في ماله، اثنين يصفي ماله، أنا بقرأ من الكتاب أنت بس هترقم بس، يمنعه من التصرف في ماله، اثنين يصفي ماله، ثلاثة يقسمه على الغرماء بقدر الديون. هنضيف بقى جنبها كده، هنضيف جنبها وإذا لم يفي، يفي الفاء تحتها كسرة بس، وإذا لم يفي الدين وإذا لم يفي المال، وإذا لم يفي المال بالديون يقسم بالحصص على الغرماء. تمام. طيب معلومة كمان لسه في أحكام الحجر، يبقى احنا دلوقتي فين يا جماعة؟ بنتكلم في ايه؟ أحكام الايه؟ الحجر. متى يحجر على الإنسان؟ جنبك قدامك اهو، إذا كانت الديون أكثر، نقرأ من الكتاب مفيش مشكلة، نقرأ من الكتاب عشان المعلومة ترتكز. نعم، إذا كانت الديون أكثر من ماله وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، يحجر عليه. ماذا يترتب على حجر؟ واحد، بصوا أنا شوف، يمنع من التصرف، اثنين صفى ماله، ثلاثة يقسم. طيب في كمان من أحكام، اتفضل. لو في عنده مثلا غير المال حاجات ممكن يبيعها، كل من أملاكه لا يترك له إلا قدر ما يعيش فيه. لا أنا بقول يعني قبل ما يحجر عليه، هو أنت بتطلع حضرتك على ماله، المال ده بيطلق على كله حتى عقارات على أي حاجة؟ لو عنده عقارات يبيعها، لو عنده فيلا يبيعها ويشتري شقه، ويشتري له شقه ثانيه، بس الشقه بقى دون، هو عايش في فيلا، يشتري له شقه تناسبه، واخد بالك؟ اقل من الفيلا. عنده عربيه فوق يبيعها ويشتري له عربيه تناسبه، يعني مش هيمنعه خالص يخليها على الحديده والبلاطه، لا يشتري له قدر المعيشه بتاعته اللي ايه؟ اللي ما يتضررش بيها يعني. قال ولا يقدم منهم، يعني من الديانه، لا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. يعني صاحب الرهن برهنه؟ انت كنت واخد الدائن ده، كان واخد منه رهن لغايه ما يسدد له الفلوس اللي عليه، فده رقم واحد يقدم، تمام كده؟ هات الرهن اللي عليه اللي معاك، خده، خد ادينا الرهن بتاعك وخد ايه؟ خد فلوسك، انت ليك عنده رهن، ادينا الرهن وخد فلوسك. طيب وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. يعني ايه معنى الكلام؟ انت بعت ثلاجه لواحد وما ادكش فلوس وافلس، القاضي حجر عليه، جه الديان عشان ياخدوا اموالهم، انت كنت مديله الثلاجه وما خدتش فلوسك، هل الثلاجه دي تدخل تبع التقسيم ولا انت اللي تاخدها لوحدك؟ انت اللي تاخدها لوحدك، لان ده المال بتاعك لسه بعينه، لسه الثلاجه بعينها ما استهلكتش، مش هندخلها بقى تبع الديون ونديك حصه. ده معنى الحديث، من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. خلاص كده فهمنا احكام الحجر يا جماعه. يبقى كتبنا اخر سؤال كان ايه؟ طيب نكتب سؤال كمان، من يقدم من اصحاب الديون؟ من الذي يقدم من اصحاب الديون؟ وما الحكم يرحمكم. وما الحكم لو وجد، وما الحكم لو وجد الدائن ماله بعينه عند المحجور عليه؟ وما الحكم لو وجد الدائن ماله بعينه عند المحجور عليه؟ ماذا؟ جاوب الحديث على طول. أقوى الناس حجة الذي يجيب بالحديث، فعليه ستره. من أدرك ماله عند رجل قد أحدث فهو أحق به من غيره. نيجي بقى النوع الثاني من أنواع الحج. يبقى كان النوع الحج على مين دلوقتي اللي فات؟ المدين أو على المفلس. نوع ثاني من أنواع الحج قال: ويجب على ولي الصغير، طفل الصغير، والسفية. السفيه يا جماعه معناها لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف. يعني ايه لا يحسن التصرف؟ راح يشتري تليفون هو يساوي 100 جنيه بيشتريه ب 1000 جنيه، يبقى انسان سفيه. الانسان سفيه لا يحسن التصرف في ماله. فيجب على ولي الصغير وعلى ولي السفيه وعلى ولي المجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. يبقى ده نوع ثاني من انواع الايه؟ الحجر. وليس حجرا على بسبب الافلاس، انما هو حجر بسبب سوء التصرف. يبقى النوع الثاني من انواع الحجر كده، اكتب عنوان جنبه كده: الحجر بسبب سوء التصرف. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني ايه اموال جعلت قياما؟ قياما يعني سبيل او وسيله لقيام المعيشه، دي معنى كلمه قيام. فالله سبحانه وتعالى ينهى ان نعطي السفهاء اموالنا، وعليه ان لا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. مش معنى ان هو يمنع الصغير والسفيه والمجنون من ماله ان هو يعمل ايه بقى؟ ياخده هو يروى نفسه بيه. لا، لا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه. تمام كده؟ نكتب سؤال: ماذا يجب على ولي المحجور عليه؟ هتفهم بقى كلمة ولي المحجور عليه. أما نقول كلمة ولي المحجور عليه هتفهم إن هما الثلاثة دول، لأن المفلس ليس له ولي، هو ولي نفسه. صح كده يا جماعة؟ أو نقول ولي المحجور عليه من بقى هتفهم إن هما ثلاثة: صغير وسفيه ومجنون. معلش يا شيخ، اتفضل. هو الآية بتاعت سبحان الله يقول: هي أموالهم، أضافهم، أضاف المال لأنفسهم زيادة اهتمام به. يعني المال أصبح مالك، زي ولا تلمزوا أنفسكم. هل أنت تلمز نفسك بتعيب نفسك؟ كأن أخوك أصبح أنت. طيب، يبقى ماذا يجب على ولي، ها؟ طيب ما كتبنا السؤال بس أكد على المعلومة. ماذا يجب على ولي المحجور عليه؟ الإجابة إيه يا جماعة؟ أولا يجب على ولي المحجور عليه رقم واحد أن يمنعه من التصرف في ماله. اثنين، ألا يقرب ماله إلا بالتي أحسن. تمام كده؟ ويصرف ما يحتاجون إليه. تفضل. رقم تاني وينبغي أن ييسر على الموسر. الأولية أن ينظر المعسر. ينظر المعسر، يعني المعسر اللي هو الإيه؟ ظروفه صعبة. المدينة ظروفه صعبة. تاني ييسر على الموسر، يعني الموسر اللي هو قادر على الوفاة. ييسر عليه. ييسر عليه في عمر السداد يعني. يعني لا تغلظ عليه. لما ما تروحش تطلب بشده، هو اصلا موسر وهيسدك. ما تروحش تطلب بشده وسوء ادب وسوء تصرف، فيسر عليه. ممكن حتى كمان برضو لو هو سد ليك الدين ممكن تسقط عليه من الدين، من زياده الايه؟ التيسير عليه. يعني هو عليه 1000 ممكن تخليه 900. والله انت راجل طيب وراجل كريم بيجيب الدين في ميعاده وتخليه 900. تمام؟ طبعا على الاستحباب. تمام؟ طيب. ووليهم ابوهم الرشيد. يبقى من الولي؟ سؤال بقى، من الولي؟ يا شيخ اسماعيل بتاع غطت عليا كده، ما انتش ايه؟ ما انتش مش مشاهدين الانوار. من هو الولي؟ ها؟ هنكتب يا جماعه من هو الولي؟ كتبنا؟ من هو الولي؟ قال لك الولي الاب الرشيد. يعني ايه الرشيد؟ الذي يفسد التصرف، مش العاقل بس، عاقل ويفسد التصرف. فان لم يكن ما لهمش اب، جعل الحاكم الولاية لأشفق من يجده من أقاربه. أقرب واحد إليهم مشفق عليه، يبقى هو له الولاية. وأعرفهم وآمنهم، أقرب واحد إليهم وأشفق واحد عليهم وأكثر واحد عنده خبرة وآمن واحد عندهم، حتى لو كان بعيد مش لازم العم، ممكن يكون الخال. ومن كان غنيا بالنسبة بقى للولي بقى، ومن كان غنيا فليستعف، هو غني يستعف عن أمواله المحجور عليه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إيه أكل المعروف اللي هياخده؟ قال هو الأقل من أجرة مثله. يعني الأقل من أجرة مثله، نشوف المنصب ده، أنت دلوقتي ولي اليتيم ده أو ولي السفيه ده أو ولي المجنون، لو واحد ولي على مجنون حبينا نديله أجرة ياخد كام؟ الناس يقولك والله في واحد ياخد مثلا في الشهر 500، في واحد ياخد 400، يبقى انت تاخد 400. خدت بالك؟ اقل اقل ما اقل اجره المثل، ده معنى كلمه اجره المثل. تمام، يبقى نكتب سؤال كده، او كفاياته، او كفاياته ما يكفيه، يبقى مش لازم يوصل للاجره اللي هي 400 اقل شيء، افرض هو بيكسب 300، كفاياته مش يساويها ولا اللي تكفيه هو، اللي تكفي مين؟ معنى كفاياته اللي تكفيه هو ولا لا اللي تكفي الولي، اللي تكفي الولي هو اللي يكفيه، بس مش اللي يكفيه اللي يكفيه. لا انا اقصد هي لو 400 500 كفاياته، يعني ممكن ياخد كفايته زي الثاني الاعلى يعني. ممكن اما ياخد اقل اجره المثل او ياخد ما يكفيه. الكفايه دي ممكن تكون اقل من 400، ممكن تكون زياده عن 400. تاخد بالك ايه اللي يقدرها دلوقتي الحاكم قاضي؟ ما تسيبهاش مفتوحه، ولو سبتها مفتوحه ده انا ولي يتيم وبتعب معاهم وبراعي فلوسهم وبشغلها لهم. تاخد بالك؟ فلو سبتها مفتوحه ممكن ياخد 2000 جنيه في الشهر. فاللي يقدرها له مين؟ الحاكم القاضي. هنكتب سؤال هنا، دي كلها يا جماعه اسمها احكام قضاء. احكام قضاء، احكام قضاء يعني لازم تقدر القضيه للقاضي فهو اللي يفصل فيها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الايه، في الاحكام الشرعيه التي يحكم بها القاضي. ممكن يتغير حكم القاضي على حسب الايه ما امامه، زي مسائل الطلاق. مسائل الطلاق غالبا بتبقى مسائل قضاء. يعني ما ينفعش انا وانت كده نفتي واحنا قاعدين كده في مسائل القضاء، في مسائل الطلاق لا، ده يروح المطلق او الزوج والزوجي امام القاضي ويحكم بالطالق ولا غير طالق. لو حكم بالطلاق دي الاصل كده في مسائل الطلاق، ان هي مسائل ايه؟ مسائل قضاء. قضاء مسائل الخصومات ما بين الناس، ما ينفعش واحد يجي يشتكي لك والله ابويا بيعمل معايا كذا وكذا، فتروح مديله فتوى انك ما سمعتش الطرف الثاني، تقول له والله انا ببتيلك على حسب اللي سمعته منك. ممكن يكون الطرف الثاني هو المحق وانت المبطل، انت اللي عليك الحق، فانا ببتيلك على حسب ما سمعت منه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض، يعني الحن بيتكلم كويس، فما قضيت له بحق اخيه فليأخذه او ليدعه، فانما اقضي له بحفره او بقطعه من النار. تمام، فدايما اتعلم كده، مسائل الطلاق مسائل قضاء، مسائل الخصومات مسائل قضاء، مسائل هذه الاشياء مسائل قضاء، مسائل المواريث مسائل قضاء. تمام كده، مش لازم يكون قاضي. القاضي يعني القاضي المتعين في المحكمه ممكن يكون واحد كبير في البلد بس عنده علم وعنده دين، هو اللي يقضي بيننا اذا احنا ما ابينا ان احنا نروح المحكمه مثلا. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى ماذا يجب على ولي المحجور عليه؟ ماذا يجب عليه؟ قلناها قبل كده. طيب ما هل يجوز، سؤال اخير بقى، هل يجوز للولي ان ياخذ من اموالهم، هل يجوز للولي ان ياخذ من اموالهم؟ يجوز ولا لا؟ الآية ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الأكل بالمعروف الأقل من أجرة مثله أو كفايته. نيجي الباب تاني، مذكر تاني يا جماعة، المرة القادمة إن شاء الله اختبار من أول كتاب البيوع، اختبار من أول كتاب البيوع. الاختبار هيجي إزاي؟ الأسئلة اللي احنا بنمليها، هتروح أنت كده ما تروح قدامك أسبوع من النهاردة، هتذاكر كل يوم باب أو بابين من أبواب الكتاب البيوع، سين جيم سين جيم سين جيم، في كراسه كده او في ورقه فلوسكاب خلصت الموضوع. سين جيم اول اللي انت تعتكف عليهم كلهم، تروح جايب ايه؟ سين جيم سين جيم سين جيم على بعض كده في ورقتين ثلاث ورقات فلوسكاب، خلصتهم مثلا في يوم، وادانا كل يوم تقرا ايه؟ ها؟ تقرا ورقتين منهم، يبقى اما تخلصوا في يوم واحد كده او كل يوم ايه؟ بابين. تمام؟ هتلاقي الامر سهل جدا وميسر وهتحفظ من غير ما تتعب. يعني بس انا بطلب منك ربع ساعه فقط للفقه، ربع ساعة فقط 15 دقيقة، حطها قدامك كده مش هزود على 15 دقيقة، وتعالى قول لي أنا فعلا كل يوم عملت 15 دقيقة وما لحقتش أخلص، هختبرك باللي أنت قلت لي عليه، ها في اللي أنت ذاكرته، بس ربع ساعة فقط. في أمر مهم أكثر من كده؟ أظن الربع ساعة دي إيه؟ سهلة جدا. في اليوم ولا في اليوم؟ في اليوم أظن كتير أوي. طيب باب الصلح، معنى الصلح الأول الصلح هو الاتفاق بين المتخاصمين، الاتفاق بين المتخاصمين على مال. يبقى مش مقصود هنا معنى الصلح يعني الصلح بين واحد متخاصمين كده ايه وانسى عامل كلات على ما نصلح بينهم، ده له ثواب، بس المقصود بالفقه هنا الصلح ايه؟ صلح على مال، صلح على مال. يعني ايه؟ نشوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. يبقى من ناحيه الصلح جائز ولا لا؟ جائز، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. ده الصلح الممنوع بقى، نحن نصطلح على تحريم شيء حلال او تحليل شيء حرام، نتفق عليه كده وطالما رضينا خلاص، هل يجوز؟ لا يجوز. نتفق على الشرع. رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. طيب، وصححه الشيخ الالباني ايضا. قال: فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. يعني ايه صالحه عن عين بعين؟ كلمه عين غير المال، يطلق على كل غير المال، كل شيء غير المال. انا خدت منك تليفون، تمام كده، وبعدين ما اجيب فلان تليفون، طيب اجيبه، اما خدته على سبيل العاريه سلف، او خدته على سبيل البيع، اشتريته منك، فانا بطلبك بفلوسه او بطلبك بالتليفون بتاعي، فانت عمال تماطل، فاشتكيتك، فجه واحد يصلح بيننا، الصلح بيننا ده، يبقى انا عايز ايه؟ خلاص يا فلان وسامحه اجرك الى الله، ولا انا عايز فلوسي؟ عايز فلوس، خلاص. اما تصالحني على عين اخرى، يعني ايه عين اخرى؟ تجيب لي تليفون مقابل التليفون، او تدفع لي فلوس. واضح كده؟ فالصلح من انواع صلح عن عين بعين اخرى، او بدين. دين يعني ايه؟ انا معترف ان انا عليا ليك فعلا ثمن تليفون، او عليا ليك تليفون بس هسدها لك اخر الشهر او بعد شهرين. يبقى اصطلحنا على مال في حاضر ولا على دين؟ على دين، تمام كده؟ طيب، وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين. انت عليك دين 10,000، ما تجيب يا فلان 10,000 جنيه؟ والله مش قادر اديك فلوس، بس انا عندي بضاعه بتساوي 10,000. يبقى صالحه عن الدين بعين، واضح كده؟ عندي محصول رز ب 10,000 جنيه، ما تاخد المحصول ده. صالحه عن دين، انت كان عليك فلوس فاديتني قدامها عين. او صالحه ان كان عليه له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين. انت عليك دين فصالحه عنه بعين، هديك مقابل عين او دين، يبقى لسه الفلوس عليا ايه؟ دين. قبضه قبل التفرق جاز. ايه معنى الكلام؟ الحديث يوضح. في حديث كعب ابن ابي حدرد، مش عندك، كعب ابن ابي حدرد تقاضى، كعب ابن مالك تقاضى من رجل يسمى ابن ابي حدرد مال في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفعت اصواتهما في المسجد، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستارة الحجرة، فقال: يا كعب، ضع من شطرك هكذا، واشار له يعني النص، ضع من دينك هكذا، يعني نزل الايه؟ الشطر النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. ثم قال ابن ابي حضره: قم فاقضيه. طالما نزل لك بقى النص، ما تقولش بقى هديه لك اخر الشهر بقى، ده نزل لك النص من الدين، قم فاقضيه دلوقتي اهو. فده معنى النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم فيما بعضهم، ان هو اسقط من هذا نصف الدين بس بشرط ان يقوم الاخر ويسدد في الحال. تمام؟ فده بيوضح معنى الكلام ده. ايوه نعم. وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز. يعني صالحه بدين بس يقبضه قبل التفرق، فهذا الصلح ايه؟ جائز. يعني بدين في الدنيا دي اقل من الدين الاولاني؟ ما فيش مشكله، زياده توضيح ما فيش مشكله. هو بس عايز يفهمك حاجه، ان ايه انواع الصلح؟ طب احنا اصطلحنا على اي حاجه ثانيه بشرط ان هو ما حرمش حلال ولا احل حرام، اي حاجه ثانيه، اي وسيله تخطر على بالك بالشرط ده جائز. ما هو ده القاعده في الاول، الصلح جائز ولا ممنوع حرام؟ جائز، بس بشرط ايه؟ يبقى يكون صلح جائز بس بشرط واحد، لا تحل حرام ولا تحرم حلال، اي طريقه بقى. تمام؟ صالحه مثلا انت عليك 10,000، طب هديك مقابلهم خمره. اصطلحنا هديك مقابلهم خمره، يبقى ده صلح ايه؟ حرام، لا يجوز. تمام؟ ها؟ أو بفوائد. هديك مثلا 10000 هديهم لك 11000 بس بعد سنه، اصبر عليا سنه كده وهديهم لك 11000. يبقى ده صلح اتفقنا خلاص، طالما اتفقنا واحنا رضينا خلاص ماليش دعوه يا عم الشيخ. لا الشرط يقول لك بشرط ايه؟ لا يحل حرام ولا يحرم حلال. قال او صالحه على منفعه في عقاره او غيره معلومه. معنى ايه الكلام؟ صالحه على منفعه في عقاره، انت عليك 1000 جنيه الواحد، طب ما تيجي تسكن عندي في الشقه شهرين بال 1000 جنيه، يبقى صالحه على منفعه. انا خدت فلوس ولا خدت منفعه؟ خدت منفعه. او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، نفس الحديث اللي سالينه، انت عليك دين 10000 فصالحتني، طب ما تاخد دلوقتي 5 وخلاص واسقطني، بدل ما انا لسه 10000 عليا في اخر السنه، خدوا الخمسه دلوقتي وريحني، جاز. او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك. والله انا ليا فلوس عليك كام؟ مش فاكر. انت معترف بكده؟ انت ليك عندي فلوس، تاخد بالك كام؟ مش فاكر. خلاص ما تاخد 500 جنيه ونخلص، خلاص سامحك، واخد بالك. يبقى عايز اقول لك ده كله امثله للصلح يا جماعه. هل هي دي بس؟ هل هي دي فقط؟ دي انواع الصلح فقط ولا انواع كثيره؟ اي انواع صلح جائز بشرط اللي احنا قلناه. نكتب سؤال بقى على اصل الموضوع، ما حكم الصلح وما شرطه؟ وما شرطه؟ 2 السؤال الثاني، يعني اذكر 3 من انواع الصلح الجائز، اذكر 3 من انواع الصلح الجائز. يبقى تقول لي مثلا صلح عين بعين، ده مثلا. 2 صلح عن دين بعين، تمام كده، او بدين اقل. 3 صلح على منفعه في عقار، تمام كده. 4 صلح ايضا على دين لا يعلم قدره. في حديث صححه بعض اهل العلم ان تخاصم رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض لابدانهما، ارض من زمان قديما، فتخاصموا، دي ارضي ودي ارضي، دي ارض ابي خدها من جده، لا ده دي ارض ابي خدها من جدي. فتخاصما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار عليهما بحل وسط، ان تقاسم الارض بينكما، انتوا تقاسموها بينكما، ثم ليحلل احدكما الاخر. يعني كل واحد يتسامح مع الثاني وخلاص انتهى الامر. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا جماعه؟ اعطى كل انسان قدر الحق بالضبط، ما هو لا يعلم. ده مش عارف قدر ميراثه قد ايه، وده مش عارف قدر ميراثه قد ايه، وده بيدعي انه له الحق وده بيدعي انه الحق. فخليكم في الوسط، نقسم البلد نصين، بس بشرط ايه؟ نصفي ما في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري. الحديث اصلا متفق عليه، مش رواه البخاري فقط، يعني رواه البخاري ومسلم. ايه معنى الحديث؟ معناها انت جارك عايز يغرز خشبه في الحيطه بتاعتك، ما لو بتاعته مش معنى مش استئذان بقى، عايز يغرز خشبه في الحيطه بتاعتك تمنعه؟ لا تمنعه الا انت ضررت. يبقى كده الحديث واضح كده، ما هو ممكن يغرز خشبه تضرك انت في الناحيه الثانيه، يبقى لا تمنعه الا ان يضرك. مش معنى الخشب فقط، اي شيء اخر، تمام كده، اي شيء اخر من انواع الايه؟ الحسن الجوار ما بين الناس. طيب برضو كذلك، برضو من باب الجوار، ان لا يجوز ان انت تكون مثلا شقه جارك مفتوحه وانت تفتح شباك عليه وتنظر فيه، ما تقولش بقى ده هو اللي يقفل، لا انت الذي لا تنظر، انت اللي ما تنظرش. هو طبعا يكون واخد حفظه، تمام، بس انت لا تنظر الى هذا الايه، الى الجار. طبعا انواع الاحسان للجار كثيره، منها عدم رفع الصوت حتى ولو بالقران الكريم، رفع الصوت المسجل، لا عدم اذيه الجار، انت فوق في الشقه اللي فوقه دبدبه فوقه على طول، شغال بقى دبدبه فوقه، العيال عماله تجري دبدبدب، تاخد بالك، فالجار يتاذى في اللي تحته. طبعا احنا كلنا ساكنين وعارفين ايه الايه، اساءه بعض الجيران الى بعضهم. فاحنا نكون احرى الناس على ايه يا جماعه؟ على حسن الجوار مع الناس. انواع مال عين بعين وغير منفعه عقار. طيب طلعها انت بقى، انت طلعها، قول لي كده رقم واحد ايه؟ منفعه عقار. لا خليك بالترتيب، عين بعين. عين بعين. 2 عين بدين. عين بدين. 3 قول انت بقى. منفعه عقار. لا قبلها. دين بعين. يعني عين بدين دي حاجه ودين بعين دي حاجه. عيني بعين، يعني عيني بعين، انت عليك تليفون فاديك تليفون، طب عيني بدين، انت عليك تليفون، طب ماشي انا معترف عليك تليفون بس هديك الفلوس بعدين. فده عين بدين ما اديتش الفلوس دين بعين انت عليك 10000 طيب انا ما معيش الفلوس 10000 طب ما تاخد محصول الرز ده واخد بالك يبقى دين عليك دين فلوس اديت له عين مقابله طيب صالحه على منفعه في العقار يعني ايه منفعه في العقار ايجار علي 1000 جنيه تعالى اسكن شهرين في عندي في الشقه تمام نقلب الصفحه باب الوكاله والشركه والمساقاه والمزارعه كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كلمه الوكاله واضحه يا جماعه توكيل شخص في القيام بعملك توكيل شخص في القيام بعملك ده معنى ايه مختصر جدا لمعنى الوكاله طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل يبقى كلمه يوكل كان النبي يوكل يبقى الوكاله جائزه ولا ممنوعه جائز يبقى ده استفدنا منها جواز الوكاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصه وحوائج المسلمين المتعلقه به يبقى نكتب سؤال فيما كان يوكل النبي فيما كان يوكل النبي كان يوكل في الحوائج الخاصة وحوائج المسلمين فهي عقد جائز من الطرفين خدنا لسه أنواع العقود أول ما دخلنا أنواع العقود كم نوع؟ ثلاثة أنواع العقود من حيث اللزوم ثلاثة العقد الأول لازم بين الطرفين يبقى ما ينفعش حد يفسخ عقد لازم بين الطرفين ده مثل بيع وتجاوز النوع الثاني جائز بين الطرفين كل منهما فسخ الوكالة الشركة الجعالة ثلاثة لازم الطرف جائز الطرف زي الرفض فعقد الوكاله عقد جائز ولا غير جائز؟ فلما يقول لك هي عقد جائز من الطرفين تفهم منها ايه؟ ولا جائز يعني حلال؟ لا ده ما بيتكلمش في دي بقى وهو سبق ان هو قال لك ايه؟ كان النبي يوكل فطالما كان النبي يوكل معناه حلال مباحه فده معنى جائز يعني يجوز لكل واحد ان يفسخ لما نقول لازم الطرف جائز الطرف اللي هو جائز منه يجوز ليه ان هو يفسخ العقد ولا ان هو من البدايه ما ياخدش رهن يعني ما ياخدش ايه؟ رهن مش انت حضرت معانا شرح كلمه الرهن؟ ايوه دلوقتي تمام؟ انت عليك ليك فلوس 10000 عند واحد جائز انت تاخد منه رهن ولا مش جائز؟ انت بالنسبه لك تمام ها رد عليا؟ ايوه جائز يبقى ده جائز من طرف جائز ان انت تطلب طب لازم من الطرف الثاني لو انت طلبت لو انا طلبت منه اللي عايز فلوس يبقى لازم يديني الرهن واضح؟ قال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابه فيها يبقى هنكتب سؤال في اي شيء تصح الوكاله في اي شيء تصح الوكاله الاجابه تدخل او تصح في جميع الاشياء التي تصح النيابه فيها يعني كلمة النيابة أن يقوم غيرك مقامك ينوب عنك يعني أي شيء تصح أن ينوب عنك غيرك فيه فهو جائز تمام خد بالك يبقى ده الشرط مهم جدا يبقى الوكالة تصح في إيه يا جماعة في أي شيء يصح أن ينوب عنك هو في حاجات ممكن ما ينفعش ينوب عنك فيه زي ما هنشوف دلوقتي قال زي إيه تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها الله أكبر الله تفريق الزكاة انت اديت واحد 10000 جنيه الزكاة بتاعتي فرقها دي جائز ولا لازم تطلعها بايدك؟ جائز الكفارة يعني الكفارة عليك كفارة يمين كفارة اليمين قد ايه؟ طعام 10 مساكين كتير من الناس يقول لك انا مش فاضي اطعم وما اعرفش مساكين نقول له ايه؟ ادي الفلوس لجمعية او لواحد هو يكفر عنك هل يجوز ولا لا يجوز؟ الله الحمد لله بعد. يبقى تدخل الوكاله في جميع الاشياء التي تصح النيابه فيها. ايه الاشياء اللي تصح النيابه فيها يا شيخ اسماعيل؟ قول معايا كده، ايه الاشياء اللي تصح النيابه فيها؟ الزكاه، حقوق الله، حقوق الله زي، قولوا معايا يا جماعه، تفريق الزكاه، ها، تفريق الكفاره، ها، ونحوها. طيب حقوق الادميين تصح الوكاله فيها زي العقود. يعني ايه العقود؟ واحد هيعقد مكان تاني، يعني ممكن والدك يعقد لك انت زواج، اه ممكن، اه ليك انت العريس، ممكن، ممكن واحد تاني يعقد عن ولي الزوجه مع انه هو موجود، مثلا جدك موجود ووالدك موجود وعايزين يعقدوا لاختك، هل يصح جدك يدخل مع وجود والدك؟ يصح عمك يدخل؟ يصح، دي اسمها وكاله. يبقى جدك او والدك وكل مين؟ الجد، او والدك وكل مين؟ العم، تمام، او جد والدك وكل خالها. واضح يا جماعه؟ يبقى دي اسمها وكاله. يبقى تصح الوكاله في العقود بين الادميين. والفسوخ، يعني ايه الفسوخ؟ فسق. تصح واحد ممكن يطلق عنك؟ ها؟ يصح؟ انت هتطلق بس هو يبلغ الطلاق. تاخد بالك؟ يبقى انت طلقت، تلفظت بكلمه الطلاق. تمام؟ او بيقول لك الورقه على ايد محضر. ما ايه الورقه على ايد محضر؟ ما هو وكاله. وكلت ان هو يوصل الطلاق، يبقى انت طلقت ولا ما طلقتش؟ طلقت. تمام؟ يبقى تصح الوكاله في ايه يا جماعه؟ في كل ما تصح النيابة فيه. ما الأشياء التي تصح النيابة فيها؟ كتبناها؟ كتبنا السؤال ده؟ نكتب. ما الأشياء التي تصح النيابة فيها؟ ما الأشياء التي تصح النيابة فيها؟ النيابة؟ النيابة، اه، إن هو ينوب عنك يعني. إيه الأشياء تصح النيابة فيها؟ حقوق الله مثل تفريق الزكاة والكفارة، ها؟ حقوق الآدميين كالعقود والفسوق. في بقى أشياء لا تدخله النيابة. بيقول الشيخ: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. يبقى بيدينا قاعدة، في أشياء تصح فيها النيابة وفي أشياء لا تصح فيها النيابة. إيه الأشياء التي لا تصح فيها النيابة؟ ما تتعلق بعين الإنسان، واجب عيني عليك، تمام كده، وتتعلق ببدنك زي الصلاة. ينفع ينوب عنك في الصلاة؟ ما ينفعش. ينفع توكل عن إنسان عنك في الطهارة؟ ما ينفعش. توكل عن إنسان عنك في الحلف؟ ما ينفعش. توكل إنسان عنك في القسم بين الزوجات لما تزوج اثنين أو ثلاثة يقول أقسم بدني؟ ما ينفعش. تمام؟ يبقى لا تجوز الوكالة فيه. يبقى نكتب سؤال: ما الأشياء التي لا تدخلها النيابة؟ طبعا النيابة زمان كانت بتدخل في كل حاجة، صح؟ طيب قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. يبقى لو أنت وكلت إنسان يا جماعة، هل يتصرف في كل شيء ولا يتصرف في إيه؟ فيما أذنت له. أنا وكلتك يا فلان في إن أنت توصل التصرف الزكاة بتاعتي دي، فجه فلان ده يحب يعمل فهلاوي قوي، فجه موصل طلع الزكاه بتاعتك وجه خد فلوس كمان، قال لك والله انا شفتك راجل طيب وراجل كريم فحبيت ان انا ايه ازود لك الاجر، فخدت 1000 جنيه من فلوسك كمان صدقه. مش زكاه بقى، ها، ده انا خدت كمان 1000 جنيه من فلوسك اطلعها لك صدقه. هل تصح؟ لا تصح. يبقى لا تجوز يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا يعني تلفظت به، او عرفا يعني العرف، العرف يقول لك ان هو يصح ان هو ايه يتصرف فيها زي ما قلت لك تفريق الزكاه. ففرق الزكاه، فرق الزكاة لأناس معينين، تمام؟ أنت كنت عارفهم وأنت نفسك تودلهم أو أنت كنت بتودلهم بس أنت ما نطقتش بيهم. ادي الزكاة دي لفلان، ما قلتوش تنزل لفلان وفلان، فرقوا من الدين أوتوماتيك كده اديهم لفلان وفلان. تمام كده؟ أو أدى لهؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين. يبقى هو ناحية الشرع والعرف يقول لك ادي لمين؟ ادي لهؤلاء الفقراء والمساكين. تمام كده؟ أو أن الزكاة بتاعتي دي أنا حاططها فين؟ حاططها مثلا في في المخزن بتاعي زكاه الفطر، فراح هو جاي من انت ما قلتلوش، هو انت كوكيل كموكل ما قلتلوش روح خدها، انما قلت له انا وكلتك، فراح هو اوتوماتيك راح واخدها منين؟ من المخزن، لان انت مش هتحطها مثلا في شقتك، انت حاططها في المخزن. فده معنى كلمه عرفا. يبقى ايه معنى كلمه عرفا؟ ما اجاز له العرف فعلا كوكيل. قال: ويجوز التوكيل بجعل او غيره. ايه معنى الجعل؟ مكافاه، مكافاه. انت وكلت انسان بمكافأة او تطوع، جائز، ادي لك مكافأة او تطوع منه، جائز. قال وهو كسائر الأمناء. يعني ايه كسائر الأمناء؟ يقولك لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. فاكرين لما قلنا الحصة اللي فاتت في حاجة إنسان بيتعدى فيها أو بيفرط، ايه خدناها المرة اللي فاتت كده في تعدي؟ أيوة في الرهن تمام كده. لو إنسان عنده رهن بتاع واحد، هل يضمن الرهن ده؟ الأصل إن هو لا يضمنه. متى يجوز أن يضمنه؟ لو هلك، لو تعدى عليه ركب الرهن ده مثلا وعمال يسوق لغايه ما مات او فرط في الحبس، نفس الكلام. هو دلوقتي الوكيل كسائر الامناء. يعني ايه كسائر الامناء؟ وكلته فرق ال 5000 دي زكاه بتاعتي، فرقها للناس، فما تعداش ولا اي حاجه، حطيتها في جيبه ماشي ومسافر عشان يفرقها. فجي طلع عليه نصوص خدوها منه، يضمنها؟ لا. طيب فرط في حفظها يضمنها؟ حطها في بيته على الترابيزه في الصاله، دخل حرامي او ابنه خدها وصرفها، يضمنها؟ يضمنها لانه لم يحفظها. واضح كده؟ يبقى سؤال كده، متى يضمن الوكيل ما وكل فيه؟ متى يضمن الوكيل ما وكل فيه؟ يضمنه اذا تعدى او فرط. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني في عدم التفريط او التعدي يقبل قولهم في كده. طب احلف ان انت ما فرطتش، والله ما انا فرطت. احلف ان انت ما تعديتش عليه، والله ما تعديت على هذه الايه، على هذا الشيء الموكل فيه. يبقى يقبل قولهم بالايه؟ باليمين. هو بيقول الكلام ده ليه باليمين؟ هو في يقبل قولهم بحاجه ثانيه؟ ببينه. يبقى في قبول القول، اما اقبل قولك اما تجيب لي بينه واما تجيب لي يمين. مش في حديث عندنا البينه على من دعا واليمين على من انكر؟ البينه ديت اما ورق واما شهود، تمام كده، قدام اليمين. فبيقول لك الامين ده او الوكيل ده هو فرط او هو ضاعت منه الحاجه وجي قال لك انا ما فرطتش، تقول له ايه؟ هات لي بينه ولا هات يمين؟ هات يمين. تمام. ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينه. من ادعى الرد من الامناء، الوكيل اللي انت وكلته ادعى ان هو ردها او ان هو وصلها الزكاه اللي فرقها دي، ادعى. فان كان بجعل لم يقبل الا ببينه. يعني ايه بجعل؟ مكافأة. لو كنت هتديله مكافأة على تفريق الزكاة دي وادعى ان هو فرق، رحت سألت الناس فلان اداك الزكاة؟ قالوا لا ما اديناش حاجة. طب فين يا فلان الزكاة؟ والله اديت لهم. وهو بياخد مكافأة، نقول له لازم ايه؟ لازم بينة. ليه لازم بينة دي؟ ليه قلنا دي لازم بينة؟ فكر كده، لان هو بيقول ان انا اديتها للناس، فالبينة بتاعته هتكون مين؟ ناس. يبقى البينة قدامه سهلة ولا صعبة؟ سهلة. لو هو اداها فعلا وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. طب من ناحيه المتبرع يعني المتطوع يقبل قوله بيمينه. ليه يقبل قوله بيمينه؟ ليه شدت في المتبرع، ليه شدت في المكافاه صاحب الجعل وخفف في المتبرع؟ ليه يا جماعه؟ المتبرع يعني المتبرع اصلا، انا متبرع اصلا، تاخد بالك؟ فبالتالي انا هتلزمني ليه بالبينه؟ انا متبرع اصلا، فيقبل قوله فقط بالايه؟ باليمين. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يقول الله تعالى ده اسمه حديث يا جماعه؟ قدسي. وطبعا ليست كل الاحاديث القدسيه صحيحه، منها الصحيح ومنها الضعيف، تمام. والحديث القدسي على الراجح لفظه ومعناه من عند الله، على الراجح لفظه ومعناه من عند الله، لان في قول اخر ان لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله. لا، على الراجح اللفظ من عند الله والمعنى من عند الله، وهناك فروق ما بين الحديث القدسي والقران الكريم، تمام. الحديث القدسي لا يتعبد به، يعني ما ينفعش تجيب الحديث ده وتقوله في الصلاه بدل فتح، ولا تقعد تقراه كده الحسن العشر امثال، تمام. حديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف، اما القران كله صحيح. الحديث القدسي غير معجز، القران معجز، تمام. في فروق بين الحديث القدسي وقول الباقي اللي انت تعرفه. والحديث القدسي نزل على الرسول ولا واحد؟ يعني نزل وحي، السنه كلها وحي. حديث القدسي في اصله وحي، تمام كده. والحديث كله الحديث النبوي والحديث القدسي هو السنه كلها وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من هذه السنه منه الصحيح ومنه الضعيف. ده بيكون جاي منين؟ هنفهم مصطلح بقى؟ بدرس المصطلح؟ ايوه انا واخد بالي، بس احنا هنطلع لدرس المصطلح. خلينا في الفقه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داود واسناده ضعيف. حديث اسناده ضعيف. يبقى معنى الحديث انا ثالث الشريكين، انا مع الشريكين، لو احنا اتفقنا على شركه انا الثالث بتاعكم، بس لو حدثت خيانه خرجتوا من بينكم يبقى سبتكم لبعض بقى. اذا كانت في امانه انا وانت امين مع بعض في الشركه الله يباركنا سبحانه وتعالى. قال فالشركه بجميع انواعها كلها جائزه. يبقى اي نوع من انواع الشركه ايه يا جماعه؟ جائز. هنكتب كده الشركه نوعان. الشركه نوعان، واحد شركه املاك وهي ان يمتلك الشركاء عينا باختيارهم مثل الهبه او بغير اختيارهم مثل الورث الميراث يبقى شركه املاك ان يمتلك الشركاء عينا باختيارهم. يعني واحنا قاعدين دلوقتي كلنا مع بعض كده، فده واحد علينا راجل طيب كده وهبت لكم 10000 جنيه قولوا امين سبحان الله العظيم على رايك طيب فدي اسمها شركه ايه يا جماعه؟ املاك. ملكنا احنا مع بعض ال 10000 جنيه دي شركه باختيارنا ولا غصب عنا؟ باختيارنا، ممكن نردها صح؟ طبعا اللي ايه؟ مش احنا يعني. الشركه الثانيه شركه جبر، الوالد توفي انتوا اخوه مع بعض اصبحت انت شريك في الميراث جبرا، مجبر ان انت اصبحت شريك في الميراث، انت عارف تنزل دي حاجه ترجع لك بس اصلا جبرا مش باختيارك، لان بموت الوالد اصبحت انت شريك في الميراث. يبقى دي كلها اسمها شركه ايه يا جماعه؟ املاك. يبقى شركه املاك لو نزلنا منها سهمين كده، في شركه املاك باختيارنا زي الهبه، وشركه املاك باختيار بغير اختيارنا جبرا زي الميراث. دي النوع الاول من اقسام الشركه، شركه ايه؟ قولوا معايا املاك. النوع الثاني شركه عقود. شركه عقود وهو ان يكون بين الشركاء عقد في المال او العمل والربح بما رزق الله فيما بينهم. وهي خمسة، يبقى دلوقتي يا جماعة خدنا أصل المعلومة، الشركة قسمان، شركة أملاك وشركة عقود. إيه اللي بندرسه إيه هنا؟ شركة العقود. إحنا بندرسه في الباب ده شركة العقود مش شركة الأملاك. شركة الأملاك اللي هي إيه؟ إما هبة تمام كده؟ هتيجي باب الهبة لوحده، أو ميراث هيجي باب الميراث لوحده. إحنا بندرسه بقى شركة عقود اللي هو كام؟ يبقى لو ما تعمل مع صاحبك شركة اسمها شركة أملاك ولا عقود؟ ده عقد بيننا وبينه. قال والشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. يبقى الملك فيها حسب ما نتفق، أنت تجيب 5000 وأنا أجيب 10000 براحتنا، أنا أشترك بمصنعي وأنت تشترك بالعمال بتوعك براحتنا، يبقى حسب ما نتفق. طب والربح؟ حسب ما نتفق، بس إيه بقى شرط في الربح؟ قال لك شرط مهم جدا، إذا كان جزءا يعني الربح جزءا مشاعا معلوما، يعني جزءا مشاعا يعني تقول نسبة ما تقولش مبلغ، تقول في آخر الشهر هتاخد أنت 10% أو هتاخد نصف الربح أو هتاخد ربع الربح أو هتاخد ثلث الربح أو ليا الثلث وأنت الثلثين، ما تقولش ليا 1000 جنيه في الشهر، ليا 2000 جنيه في آخر الشهر، يبقى التحديد ده هو اللي خطأ. تمام كده؟ نكتب سؤال كده، كيف يحدد الربح في الشركة؟ الإجابة يا جماعة كيف يحدد الربح؟ ربح نسبة أو مشاع، مشاع معلوم. يعني إيه النسبة أو مشاع؟ تحديد نسبة 10% 5% الربع والربعين الثلث والثلثين كده يعني تمام، النص والنص، إنما تحديد مبلغ هذا ربا، تحديد مبلغ هذا ربا. نقف عند أنواع شركة العقود. يبقى اللي جاي دي إيه يا جماعة؟ أنواع شركة العقود. يعني نكتب سؤال فوق كده، ما أنواع شركة العقود مع تعريف كل نوع؟ ما أنواع شركة العقود مع تعريف كل نوع؟ ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله في اختبار من اول كتاب البيوع، الاسئله اللي مليناها لحضراتكم في كل درس هو ده اللي بنسال فيه، من اول كتاب البيوع وبعدين باب بيع الاصول والثمار وبعدين انواع الخيار وبعدين باب السلم ايه معناه وايه معنى باب الرهن والضمان والكفاله والحجر للنهارده وباب الصلح والوكاله والشركه لغايه ما وقف. اتفقنا؟ اختبار ان شاء الله عليه 5 درجات من الاختبار النهائي باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم تحرير ان شاء الله. السلام عليكم. شو كيف حالك؟ دي جديدة دي؟ تحرير. معك 75 جنيه شكرا. 75 جنيه؟ بعد العشاء نص ساعة. تقول الشيخ محمود بيقول لك بيدور بعد العشاء نص ساعة. اه. تمام؟ الشيخ محمد ابراهيم يخش مع تانية مع تالتة يخلص محاضرته ساعة ويخرج نص ساعة، ايه المشكلة يعني؟ امتى؟ النهاردة. ما فيش مشكلة يعني ساعة ونص ما هيش كتيرة يعني. لا أنا مش بتكلم على حاجة أشوف حضرتك. لا هي مش هتقف على ساعة ونص. مش هتقف. هو بيتكلم إن هو كان عنده مشكلة إن هو يجي لحد. تمام. إن هو كان بيقول يومين. أنا أقصد الشيخ محمد الشيخ ممكن كده بيدي بعد العشاء. تقريبا نص ساعة. تمام. الشيخ محمد ابراهيم ممكن يجي يديك بعد النص ساعة دي. تمام. وتالتة تستناك او يخش التالتة بس تلات اربع ساعة او تلات اربع ساعة. مش هيبقى تأخير كتير. هتبقى تأخير كتير. مش كتير اوي. لا العقيدة مش هتقف على نص ساعة. طب شوف كده بقى شوف حضرتك هتقف على ايه. انا ما سألتش معاك كاشة. عايزين المحاضرة بتاعة الشيخ راجل والشيخ محمد حسن اللي هي بتاعة الساعة اللي فاتت. الساعة اللي فاتت. أولى ولا أولى؟ أولى. هي تقريبا مشغول منها زي 1 جيجا وفيها 7 تقريبا. خلاص الفرقة الأولى كلها؟ تشيل الفرقة الأولى كلها. أنا كنت عايز الدعوة والتفسير والعقيدة. خد ديسمبر بقى كل مرة واحدة وانت بقى ايه. طيب خلاص ماشي يعني تشيل السبعة تشيل. نعم. مش ديسمبر بقى هات من الاول يا شيخنا. انا كنت عايز المحاضرات كلها من الاول يعني. المحاضرات بتاعت التالتة؟ ولو كان عندك شرح سيارة الفرقة الاولى يا شيخنا. المسافة بعد المحاضرة اللي بيجيلها الشرطة. نعم. الفرقة الأولى. الفرقة الأولى. كده كل المحاضرات من أول ما بدأنا. السلام عليكم. بعد الصلاة خلينا بعد الصلاة. والله يا شيخنا بعد الصلاة. كنت حاضر. ما تحاولش. كل حاجة مع المحاضرات الفقه. لا أنسها. أنا حطيتها كله. جاي بس محاضرتين فقه بس. جاي كل شهر فيه فقه بس فوق. ما عدا شهر ديسمبر. سنة ثالثة؟ هو الكتاب عندك جاهز. هم دول اللي جم بقيت بقى اكتوبر ونوفمبر ما جاتش. طيب ماشي انا لك الفقه بس لوحده. حاضر الفقه بس. حاضر ماشي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مش عندي والله. وين من جوه؟